قاله محمد جاء به وهو حديث مسند في حق من بذكره نردد فهو علي بالعلا مؤيد للمرتضى كرامات والعلا جباب ومن يروم المعالي التوحيد يا عين الهدى وحجة لمن أناب واهتدى بك اقتديت والحبيب المقتدى لولاك غصن العدل ما بقى الندى بك اقتديت والحبيب المقتدى لولاك غصن العدل ما بقى الندى يا باب علم الرسول أسست أعتابها يا باب علم الرسول أسست أعتابها ومن يروم المعالي Cool.